ايش؟ اي ما يدخلون فيها في هذا. هم معطلون لكنهم لا يرادون عند الناس. ولا هم معطله لانهم عطلوا النصوص عن معناها. طيب لا لا المعتزله ينفون. هم يقولون ما لا معنى. يعني يقطعون بالنفي. هؤلاء ما يقطعون بنفي ولا اثبات. يفوضون. نعم. نعم. نعم. إذا احتجوا بذلك نقول مسألة الوجود والعدم والنفي والإثبات من باب تقابل العدم والملكة. هذه بإجماع العقلاء أنها من باب التقابل النقيضين. لكن يجوز وصف مثل مثل الشيخ للجدر لا يسمع ويسمع. لكن ما يقبل أن يكون لا موجود ولا معدوم. نعم. ايش مثال ما لم يرد نفي ولا اثبات وتمثيل اخ مهند في دليل على نفي لم يولد. هل في نفي انه لا لا ناسو. لا ما نفى نفس الشيء الصفه بس اذا كان لم يولد هذه هو لولا هذا سمى نفينا الصفه كان نقول نتوقف فيها ايضا. لكن هل نفاها؟ الطريق اسمها الالتزام. ليه ما نفاها؟ نعم. قسم الطبقات القسم الخامس انهم الذين لا يثبتون شيء ولا ينفون. نعم. اوليس مثل الجهمية اللي هو القسم الثاني هم الذين انكروا الاسماء والصفات. لا لا هذا الانكر انكروا الاثبات فقط ولا ينكروا النفي. لكن هؤلاء ينكرون الاثبات والنفي جميعا. يقول لا يوصف في إثبات ولا نفي. يعني كذا في الطبقة الرابعة. نعم لا. الرابعة أثبت ولا ينفي. كيف؟ الرابعة أقول إنهم الذين هذا كلهم الطوائف الأربعة لهم إثبات لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا يوصف بكذا ومنهم من لا يثبت النفي. نعم. المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار لماذا خالف بين النوعين؟ أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار. إن الآيات من الله عز وجل والأخبار من النبي أيضا ما قال النبي فهو حق لأن القرآن محفوظ وأما السنة لأن القرآن كله صحيح فدخله الضعيف ودخله الموضوع. فلهذا قيد قال أو صح في الأخبار. فهمت الآن؟ طيب قوله يمره كما قد جاء هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن إبراهيم؟ ليس لا يريد به وإنما كما قال السلف يمره عن اللفظ هو نعتقد معناه مرها كما جاءت لفظ ونعتقد أن لها معنى ليقول لها عزيز. كيف ذلك وهو يقول مره كما قد جاء يعني نمر لفظها إيه؟ نعم. إذن معناها لا نتعرض له لا نؤول لفظه ولا نعقله لا نتعرض له لا نحرف اللفظ فنقول إيه لا ما أجبت المراد الاستواء لا أجب أمثلة بس أنا أقول هل قوله نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟ لا يعني به مذهب المفوضة. إذن كيف نفهم كلامه؟ نعم نعم أين؟ يريد بذلك مذهب أهل السنة وتوفيض الكيفية فقط. أنا أقول قال نمره كما قد جاء. نعم نمره لفظه ومعناه. ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت لمعاني. فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى. واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول. لا نرد ذاك بالعقول. فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قوله ولا نرد ذاك بالعقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف، مذهب الأشاعرة الذين يقدمون، بس الأشاعرة والمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل في باب إثبات الأسماء والصفات، يجعلون العقل مقدما على النقل. نعم، هل قولهم هذا صحيح محمد؟ قولهم هذا غير صحيح. غير صحيح. عدة أدلة. نعم. أول شيء أن قولهم أن العقل هو دليل ينقض العقل نفسه. نعم. من لازم العقل أن نؤمن بما أتى من الله. أن يقتصر في الأمور الغيبية. نعم. على ما بالسماء. نعم. هذا واحد. ثانيا. نقول انه لو كان يعني الى عقل من نحتكى. نعم، العقول متناقضه. نعم، هذا لو رجعنا الى العقول فان العقول متناقضه مختلفه، فالى من نرجع؟ نعم. ثالثا ان العقول ان العقول ترد أن يقال بشيء غيبي، يعني مثلا لو قلنا عن صفة رجل أو كذا وهو غائب فإن ذلك يعني استحالة مجرد العقل، يجب أن يشاهد أو يخبر عنه. أو مو واضح. نعم، أنت يا عبد الرحمن. هذا الذي أراد أن يقوله أن الشيء لا يرى إلا بمثله أو بخبر صادق إلا بمشاهدته أو بخبر صادق أو بمشاهدة مثله، يعني أن يشاهد هو أو خبر صادق أو بمشاهدة مثله. نعم. طيب، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته، لأنهم يقولون يثبتون لله سبحانه على ما تقتضي عقولهم. لا، بس عند كلام على إنكارهم. قول محمد يقال أنه إذا كان في أمور الدنيا لا يقبل وصف إنسان، لا يقبل وصف إنسان بما فيه من صفات العقل، بل لا بد أن يكون بالخبر أو بالمشاهدة، فكذا وهذه صفات المخلوق، صفات الخالق من باب أولى، ألا يتكلم بها بالعقل إلا بما ورد. نعم. فالعقل يدل انه لا بد ان يؤخذ بالامور الغيبيه بالخبر لا بالعقل. يعني يقول اذا كان انسان وهو من البشر لا يمكن ان تتحدث عنه الا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفه رجل الا اذا كان هو انكر الصفه عن نفسه، اما اذا اثبتها لنفسه فانه لا يمكن ان تنفيها. هذا بالنسبه للبشر، فكيف بحق الخالق ان تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ نعم. نقول أن الكلام في الذات، الكلام في الصفات تتلاعب في الذات، كما أن الذات لا تشبه الذوات، الذات لا تشبه الصفات، لا تشبه الصفات، لا تماثل الصفات. هذا ليس. لا، هذا مو من جهة العقل، هذا من جهة الإثبات من حيث هو، يعني من أنه يجب علينا أن نثبت لله الصفات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيتم. هذا في الرد على الذين أول يعتقدون أن لله ذات ولا يقدرون بعقولهم. نعم. صفة كذا. نعم. تحكيم ما يقال تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يدرك حكم العلم. فما وصف الله به نفسه لا تدركه العقول. نعم. وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار فالعقول ما باب أولى. إيه، يعني أن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب أو يمتنع على الله أو يجوز على الله، فوجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال، عندكم احنا ذكرنا أيضا خمسة أوجه ذلك اليوم، ها؟ لا بد من مراجعتها لأنها مهمة.